في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. بأبي وإن قلت له بأبي، من ليس يعرف غيره أربي. قرطست عشرا في مودته، لبلوغ ما أملت من طلبي. ولقد أراني لو مددت يدي شهرين أرمي الأرض لم أصبي. فتنفست في البيت إذ مزجت بالماء، واستلت سنى اللهب كتنفس الريحان مازجه من ورد جور ناضر الشعب. يزهى به القلمان إلا أن ذا لدن المجس، وأن ذا بكعوبي. عودان يقضب ذا الطلا بلعابه، ويجوب ذا المهجات بالتركيب. عين الرقيب غرقت في بحر العمى، لا أنت لا، بل عين كل رقيبي. من عاش في الدنيا بغير حبيب، فحياته فيها حياة غريبي. أو ما ترى الطيرين كيف تزاوجا من غير خاطبة وغير خطيبي. ما تنظر العينان أحسن منظرا من طالب إلفا ومن مطلوبي. ما كان في حور الجنان لآدم لو لم تكن حواء من مرغوبي. قد كان في الفردوس يشكو وحشة فيها، ولم يأنس بغير حبيبي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.